أما الأسماء الخمسة تقدم أنها أبوك وأخوك وحموك وأبوك وذو المال، فهذه الأسماء ذكروا أنها خمسة، وجاء بالبعض عن سادسة وهو هنوك، ولكن ذكر بذلك أن الهن في النقص فيه أكثر. ذكرنا فيما تقدم أن هناك من يعلمها بالحركات فيقول هذا أبوك، فرأيت أباك، مرضت لأبيك، فتعرض بالحركات. وهناك من يبنيها على الألف دائما ويستدلون بها، روي عن العرب قال الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في اليد رايتاها. فهؤلاء قالوا إن إعرابها في الألف دائما، فيقولون هذا أباك ورأيت أباك ورأيت بأباك، وهذا ليس بفصيح. واللغة الثالثة أنها تعرض بالحروف، الحروف التي تعرض بها هي الحروف الثلاثة، وذلك لنقص الكلمة كون الكلمة على حرفين تحتاج إلى أن يشبع الحركة من جنسها. فإذا كانت حركة الحرف الأخير أذمة أشبعوها وجعلها واوا، وإن كانت ياء أشبعوها وإن كانت كسرة جعلها ياء، وإن كانت ألفا كضمة فتحة جعلها ألفا. يعني أنهم أشبعوا الحركة من جنسها. فقالوا بدل ما يقولون رأيت أبك، أبا مفتوحة مد الألف مد الباء، فقالوا أباك. بدل ما يقولون هذا أبك، الباء مضمومة، أشبعوا الضمة فقالوا أبوك. بدل ما يقول إن ربك لأبك، الباء مكسورة، أسمع الكسرة يجعلها ياء فقال مرت بأبيك. فإعرابها بحروف من جنس الحركات، لأن الألف من جنس الفتحة، والواو من جنس الضمة، والياء من جنس الكسرة، فصار إعرابها بالحروف التي تشابه الحركات التي كانت عليها لما كانت منقوصة. النقص هو قولهم هذا أبوك، رأيت أبك، ضربت بأبك. والإشباع هذا أبوك، رأيت أباك، ضربت بأبيك. وبه جاء القرآن، قال تعالى في سورة يونس، وقال إني أنا أخوك، لم يكن أخوك. وقال آوى إليه أخاه منصور، لم يكن أخاه. وما كان ليأخذ أخاه لم يكن أخه، فدل على أنها أشبعت وأردت بالحروف. هذه هي الأسماء الخمسة، فتقول هذا أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، هذا أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك. الحمل يختص بالمرأة، حمل المرأة هو أخو زوجها القريبة، فتقول هذا حموك رأيت حماك مررت بحميك، وتقول في إعرابها هذا أبوك مرفوع على ما تراه يرعوني أنه من الأسماء الخمسة، مررت بأبيك مجرورا ومخوضا على ما تجده أو خفضه الياء لأنه من الأسماء الخمسة، أي الياء بدل الكسر. رأيت أباك منصوب على ما تراه به الألف بدل الفتحة، والكاف أو الحاء. إذا قيل مثلا أبوهما أبوه أبوها، الهاء أو الكاف أبوك مضاف إلى الاسم. وتقدم أن قلنا أنه يشترط لإعرابها أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مضافة، والشرط الثاني أن تكون إضافة على غير ياء يتكلم، والشرط الثالث أن تكون مكدرة، والشرط الرابع أن تكون مفردة. فإذا اختل شرطا فإنها تعلم بالحركات. فالمصغر مثلا يعلم بالحركات، فتقول هذا أبيك رأيت أبيك يرط أبيك يعلم بالحركات، والذي الجمع يعلم بالحركات، هؤلاء آباؤك رأيت آباءك مررت بآبائك يعلم بالحركات. الحركات الآن الحرف الذي قبل الضمير الذي قبل الكاف، وكذلك المقطوع يعني إضافة، هذا أب رأيت أبا مررت بأب، هذا أخ رأيت أخا مررت بأخ، مقطوع من الإضافة يعرض بالحركات. أما إذا كان مضافا لأن يتكلم فإنه يعرض بحركة مقدرة على ما قبل الجاء، فتقول هذا أبي رأيت أبي جاء أبي أكرمت أبي بلغت بأبي، يعرض بحركة مقدرة على ما قبل أن يتكلم، منع من ضروره اشتغال المحل بحركة المناسبة.